جاءنا مالك مرة أخرى بهذا الأثر عن سعيد رضي الله تعالى عنه، قال عمر قضى ببعير ومعاوية قضى بإيش؟ بخمسة. تعال نشوف قضاء معاوية كم حيكون في الأسنان؟ خمسة في ستة وثلاثين بكم؟ ها؟ مية وإيش؟ كم؟ ثمانين. ستة في خمسة بثلاثين، وثلاثة في ستة بثمانتاشر، مية وثمانين. مية و ثلاثة في ستة بثمانتاشر، مية وإيش؟ المجموع مية وثمانين. زادت الدية في قضاء معاوية. سعيد بن المسيب يقول لو كنت أنا دخل نفسه بين مين؟ بين عمر وبين معاوية، لقضيت في الضرس بإيش؟ بعيرين. فتلك الدية كاملة. وفين لفقت لنا الدية كاملة بأن الضرس بعيرين؟ إذن حنرجع لقضية ثانية. الصحيح المنقول عن عمر أنه فرق بين السن والضرس، فقال السن خمس كما قال معاوية، ولأن الحديث جاء في ذلك في خطاب كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في السن خمس من الإبل. وعمر رضي الله تعالى عنه أيضا منقول عن بأنه جعل في السن خمس من الإبل. وإذا اتفقنا على أن الأضراس عشرين، يبقى الأسنان كم؟ قلنا أنها 16. ثنايا ورباعية وضواحك وأنياب، 4 في 4 في 16. إذا قلنا 16 السن ما عدا الأضراس، 16 في 5 بكم؟ ها؟ 5 في 10 ب50، 5 في 6 ب30، 80. كم بقي عندنا من الأضراس؟ 20. فعمر جعل للضرس بعير مع الثمانين. مع ايش؟ مع الثمانين. تبقى نقصت في حساب عمر كم؟ 10 ولا لا؟ فالأضراس الأسنان بكاملها على اعتبار السن خمس من الإبل والضرس واحد من الإبل، يبقى عندنا 80 في الأسنان اللي هي 16 و20 في الأضراس، يبقى ايش؟ لا عفوا، احنا قلنا الاسنان كم والاضراس كم؟ الاضراس 20 والاسنان كم؟ 16. الخمسة في 16 بكم؟ ب80. والبعير ولا كم؟ كل ضرس بعير. كيف؟ كل ضرس بعير. كل ضرس بعير لا، على حساب هذا حيكون حتكمل ليش الدية. خلينا على الحساب الاصلي، على حساب عمر ان 36 ب36 بعير حتكون ناقصه الدية، وعلى اعتبار معاوية السن مع الضرس خمسة حتكون زايدة 180. وعلى كلام سعيد بن المسيب يقول انا لو كان الامر لي لجعلت في الضرس بعيرين والسن خمس، يبقى خمسة في 16 ب80 واثنين في 10 ب20 اضيفت الى الثمانين، كملت الايش؟ الدية. عندنا 20 ضرس. نعم؟ عندنا 20 ضرس. عندنا 40. سير 40، سير 120 اشياء. لا لا لا. عندنا كم؟ ثنايا 2. وايش؟ وضواحك 2. ادي 4. وايش؟ رباعية 2. ادي 6. وانياب 2. لا احنا غلطانين في هذا. ها؟ طيب لما يكون ثنايا 2 وضواحك 2 4 ورباعية 2 6. لا، الرباعي هي الضواحك، والانياب 2، يبقى 4 في الفوق واسفل. فعنا حنرجع ل 32. ف 32 في 5 في 5 بكم؟ 32 في 5، 5 في 30 ب 150، و 2 في 5 ب 10 بكم؟ 100 وايه؟ 160. ما حيكون 160، حتزيد عندنا 60. واذا رجعنا الى كلام عمر رضي الله تعالى عنه حتكون ال 32 بعير. واذا جينا الى كلام سعيد بن مسيب فهو يجعل في الاسنان التي هي كم 12 خمسة ب 12 بكم بستين، وعندنا العشرين في اثنين بكم باربعين، الستين مع الاربعين حتكمل الايش الدية كاملة. اذا مجموع الاسنان 32 ثنايا ورباعيات وهي الضواحك شيء واحد، والانياب ثلاثة في اثنين بستة، ستة فوق وستة اسفل 12، وعندنا الايش الاضراس 20 يبقى 32. على هذا الحساب العددي مظبوط في التقدير على حساب عمر حيكون 32 بعير، وفي تقدير معاوية حيكون الخمسة في 32 ب160. وعلى كلام ابن المسيب نجعل الاثناشر في خمسة التي هي باسم الاسنان 12 في 65، حيبقى عندنا الاضراس 20 على كلام سعيد يجعل بدل البعير الذي هو عند عمر بعيرين، يبقى 20 في 2 بكم ب40، 40 نضيفها الى 60 فتلك الدية كاملة. بعد هذه المغالطة هذا والخطأ اللي وقعنا فيه او بعد هذا الحساب وبعد تصحيح الحساب على هذا الاساس خرجنا بنتيجة، وهي على مقتضى قضاء عمر تنقص الدية عن 100 في عموم الاسنان، وعلى مقتضى القضاء عند معاوية تزيد دية الاسنان عن دية الانسان الكاملة، وعلى رأي سعيد تتفق الايش الدية. ولكن هل هذا التفريق بين السن والضرس له اصل ولا اجتهاد؟ انما هو اجتهاد، لان سعيد بنفسه يقول ولكل مجتهد نصيب، قال لو كنت انا لقضيت بكذا. وعلى هذا تكون هذه المسألة التي اوردها مالك رحمه الله مبناها على الاجتهاد. عمر اجتهد وجعل في الضرس بعير، معاوية اجتهد وجعل في الضرس خمسة، وسعيد قال اوزع او اجمع بين القضاءين واعدل حتى لا تزيد الدية عن دية الاسنان عن الدية كاملة، ولا انقص دية مجموع الاسنان عن الدية الكاملة، طردا للقاعدة في ان ما في الانسان من عضو واحد دية كاملة وما فيه من متعدد فبحسابه. ولكن وجدنا الحديث وفي السن خمس، فهل يا ترى وفي السن بمعنى الاثناشر اللي هي بغير مسمى الاضراس، ولا وفي السن مجموع ما في الفم من سن من ثنية من ناب من ضرس كله اسم جنس سن؟ وعلى الحديث وفي السن خمس يكون القضاء مع معاوية كاملا ولو زادت الدية على دية الانسان الكاملة، لكن حيكون هذا امامنا معارض للقاعدة المضطردة. ولكن لماذا يكون معارض مع اننا وجدنا الانسان اذا قتل ففيه دية 100، واذا اعتدي على عدة اعضاء منه فقد يجتمع فيه عدة ديات وهو على قيد الحياة؟ ليش ما قلنا بان هذه الاعضاء قد زادت دياتها عن دية النفس؟ هل يمكن ننقصها؟ لو ان انسانا ضرب انسان على رأسه فافقده البصر والسمع، كان فيه من ايه عقل؟ ديتان وهو قاعد يتكلم، هل نقول ان هذا زاد عن ديته لو قتل؟ لا، نلتزم بدية الاعضاء او المنافع التي ذهبت. اذا يوجد في الانسان من الاعضاء ما يمكن ان يؤخذ فيه عدة ديات، ومع ذلك ما قيل اننا نقف عند دية النفس لو مات كله، فما مانع فما الذي يمنع ان تزيد دية الاسنان على دية الانسان؟ الاصابع في اليدين 10 في هدية، في الرجلين 10 في هدية، اذا ذهبت اصابع الكفين في اليدين والرجلين ديتان وهي اصابع. ما المانع ان يجتمع في الاسنان اكثر من الدية؟ وهناك رأي يحاول يقول قضى صلى الله عليه وسلم او في كتاب عمرو بن حزم وفي السن خمس، هل قال في الاسنان دية ولا قال في السن خمس؟ فيقول هذا القائل ان كان الاعتداء على سن واحدة او اثنين، يعني على عدد من الاسنان، ففي كل سن خمس، ولم يتعرض الحديد الى مجموع الاسنان، اذا يمكن ان يكون هناك فارق بين الاعتداء على سن واحدة والاعتداء على مجموع الاسنان. وقائل هذا القول يقول ان اعتدى على جميع الاسنان جملة في وقت واحد فيكون في مجموعها دية بصفتها كعض من اعضاء الانسان متعدد، وان اعتدى على فرد منها يكون في الفرد وحده خمس من الابل. وكل هذه اجتهاديات في تخريج عقل الاسنان، ولكن المسألة امامنا. ونجد سعيد بن المسيب يعرض لنا الامرين، لم يأتي باجتهاد من عنده ابتداء، بل عرض قضاء عمر وعرض قضاء معاوية، وقال لو عيد الي الامر في قضية في الاسنان لكان حكمي فيها ما لا يجعلها تتعدى الدية كاملة، والله تعالى اعلم. ما عدا مالك يقول في السن خمس زادت او نقصت.